ثم تبتم لتاب الله عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. واعلموا أن ما بقي من شهركم وإن كان قليلا في العدد فهو في الأجر كثير، فأيام رمضان ليس لها في الدهر مثيل. فأبشروا عباد الله، فالفرص متاحة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولله عند كل فطر عتقاء من النار. وفي رواية أخرى: إن لله عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي رواية: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فنافسوا الدقائق والثواني، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، وقد انحصر الخير في أقل القليل. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي. وفي رواية: فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وقد بقي من السبع صبابة، فيا عباد الله لا تغلبوا، ولا تلهينكم زينة العيد. يقول عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة 27، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، فشمروا وصابروا، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله عز وجل فرض عليكم في ختام شهركم، شرع لكم وفرض عليكم زكاة الفطر من رمضان زيادة في الإنعام عليكم، وليطهركم ويجبر نقصكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل مسلم. في الصحيحين وغيرهما قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ويلزم الرجل أن يخرجها عمن يمون من زوجة وولد، ومن أخرجها منهم عن نفسه فقد أحسن، فهو مذهب الجماهير. وأما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه، إلا أن يتبرع بها المستأجر ويستأذن المستأجر، ولا تخرج الزكاة عن الجنين عند جماهير أهل العلم. وهذه الزكاة لا تجب إلا على من وجدها زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. واعلموا أن زكاة الفطر شرعت طعاما لا قيمة، بل القيمة لا تجوز ولا تجزئ عند جماهير العلماء، لأنها تخالف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، إذ القيمة كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام، فعدل عنها إلى الطعام، فدل على أنه هو المتعين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. متفق عليه. وقال أبو سعيد: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. رواه الإمام البخاري. ففرض زكاة الفطر الطعام، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم هي شعيرة من شعائر الإسلام لا بد أن تظهر، والدراهم تخفيها. ثم لا عبرة باجتهاد من خالف، إذ الاجتهاد في مقابلة النص مردود. فهي مفروضة طعمة للمساكين، والطعام الذي تخرج منه هو غالب قوت البلد مما يكال ويدخر كالأرز والتمر ونحوهما، ومقدارها صاع نبوي وهو ما بين الكيلوين والنصف إلى الثلاثة، ومصرفها الفقراء والمساكين خاصة طعمة للمساكين، ولا يجوز أن تعطى لغني كما لا يجوز أن يتداولها الجيران الأغنياء بينهم، ولا يجوز ولا يجوز للغني أن يأخذها. واعلموا أن النية محلها القلب في جميع العبادات، لا يتلفظ بها باللسان لأنها القصد وانعقاد القلب. وبعض الناس يقلب يده في فطرته ظهرا لبطن ويمسح عليها زاعما أنه ينوي عليها، ليس هذا من دين الإسلام. شراؤك الطعام نية، وتقسيمك نية، وتوزيعك نية. واعلموا أن زكاة الفطر تدفع لفقراء المكان الذي وجبت فيه الزكاة ولا تنقل، فهي تابعة لبدن الإنسان، ففي أي مكان هل عليه الشهر وجب عليه أن يخرجها في ذلك المكان. هذا مذهب جماهير العلماء، بل ذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إلى أنه يحرم نقلها من بلد وجوبها إلا إذا عدم المستحقون لها فتنقل إلى أقرب محتاج. وأما مساعدة إخواننا المحتاجين في مكان آخر فمورده غير زكاة الفطر، وتجب الزكاة على الراجح بغروب شمس ليلة العيد، وأفضل أوقات إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين قال ابن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما وقت الجواز فإنه على الراجح قبل العيد بيوم أو يومين. في البخاري وغيرهما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. قال الإمام ابن قدامة: قوله كانوا هو كالإجماع عنهم، وعلى ذلك لا يشرع إخراجها قبل ذلك لأنها زكاة فطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وجاز تقديمها بيوم أو يومين للمصلحة ودفع الحرج، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، كما لا يجوز أن يحبسها عنده، بل يجب أن يتسلمها الفقير قبل صلاة العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا يدل على أن من لم يؤدها قبل الصلاة وجب عليه أن يؤديها بعدها، ولكن لا تكون زكاة مطهرة، وإنما هي صدقة من الصدقات. واعلموا عباد الله أن زكاة الفطر كلما كانت أفضل وكان نوعها أجود كان ذلك زيادة في أجرها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، بل قال الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، ولا يجوز إخراجها عن الأموات بل هي عن الأحياء فقط، فاحذروا مخالفة شرعكم. نعم تجوز الصدقة عن الأموات، ولكن وقتها موسع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه